الفساد. واتضح بعد ذلك أن مرادا هذا يبغض الشيخ الألباني. يعني مراد شكري كمل المدرسة تقبلك وقدم إليه أجل كما يقول الضال أجل تلاميذ الشيخ الألباني هو إيه؟ علي الحلبي. وبعدين لما طلعوا بعين اللجنة الدائمة اكتشفوا أن الرجل ده مبغض للشيخ الألباني ولدعوته ولطلابه وأنه ليس من المدرسة أصلا أهو. واتضح بعد ذلك أن مرادا هذا يبغض الشيخ الألباني. والله كلام مسلم ودعوته ويبغض طلابه ويتكلم في الشيخ الألباني بكلام فيه طعن وغم، والرجل ليس هو من مدرسة الحديث في الأردن كما زعم. تبرأوا منه بل طلع بين اللجنة تبرأوا منه، ولا هو يمت إلى الدعوة السلفية كما زعم أيضا رفضون من السلفية. والشاهد على كل حال أن بيان اللجنة على كتاب مراد شكري كان صوابا. يبقى البيان ما هو صواب بنفسه، لا هو بيقول لك البيان ده كان صوابا لكن البيان ده في ابن ده لا لا. ده المدهش بقى ان هو قال الاسبوع اللي فات ده ايه المحاضره اللي فاتت. دليل يا شيخ دليل فلجنيين ولا البانيين ولا بازيين، واخد بالك؟ بيقول لك بقى بيحكي لك هنا حكايه لطيفه جدا اسمعها. عزيز ابن باز رحمه الله مذهبه معروف وأدى الكلام وسأقرأه عليه. مذهب الشيخ ابن باز معروف ان ده كفر دون كفر، وان هو موافق للشيخ الألباني. فلما قيل للشيخ ابن باز طيب فإن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد ذهب إلى خلاف ما تقول وقضى بأنه كفر أكبر، قال الشيخ محمد بن إبراهيم ليس معصوما من الخطأ. الشيخ ابن باز رحمه الله فين؟ لا أعرف من أين أتى بهذه القصة، لكن على كل حال افرض أن القصة دي صحيحة، إحنا هنصدق وهب أن القصة صحيحة، أليس من الممكن أن يعكس الطالب على الشيخ ابن باز ويقول نعم ليس محمد بن إبراهيم قال الشيخ معصوما ولست أنت أيضا معصوما؟ وإن كنت أنا عاميا إن كنت مجتهدا فسأنظر في كلامك في كلامه من خلال الأدلة وقواعد الاستدلال عند أهل العلم، وإن كنت مقلدا فالشيخ محمد بن إبراهيم شيخك أنت الذي علمك، فينبغي أن يكون كلامه معتمدا. الكلام ده يا أخوانا فيه حاجة تخالف قواعد أهل العلم. الإنسان لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مقلدا وإما أن يكون مجتهدا. واحد يقول لك لا المجتهد لابد أن يكون حصل آلاف الاجتهاد العلم بالقرآن والسنة والناسخ والمنسوخ والصحيح والضعيف وأقوال أهل العلم والإجماع والخلاف نعم من أصول الفقه، هذا هو المجتهد المطلق. لكن جماهير الأصوليين والفقهاء على أن الجهاد الاجتهاد يتجزأ. أنا لن أذكر كلام الآمدي ولا أبي حامد الغزالي في المستصفى ولا كلام الباقلاني ولا الرازي ولا غيره. من شاء فليراجع كتاب الأصول في مجموع الفتاوى لشيخ الأستاذ ابن تيمية، أو ليراجع هذه المسألة في أبواب الاجتهاد في إعلام الموقعين لابن القيم. ومن أحب أن آتيه بكلامه أفعل إن شاء الله، نأتي بكلامه. فقد يكون الإنسان مجتهدا في مسألة واحدة عاميا في جميع المسائل، لكن مجتهد في المسألة دي بالذات. التقديم بكم يا أخوانا. إذا الذي سأل الشيخ ابن باز رحمه الله

قلت له أنا أسأل الله عز وجل أن يزيل ما في قلبك من كبر. قال وهل أنت دخلت إلى قلبي؟ قلت له هذا هو محل الخلاف بيني وبينك. يعني لما تلاقي واحد ماشي كده ويبص على الناس ويبصق عليهم وهكذا، لا انت ما تبصش لهم تكبر، انت تعرف في قلبه هو اراد الكبر ولا ما ارادوش، ما تعرفش. ما هذه المساله، وهل انت دخلت في قلبي؟ كان الامور لا تعرف الا بما في القلوب، وحيث ان القلوب لا سبيل الى الاطلاع على ما فيها، فينبغي ان تتوقف الاحكام الشرعيه، هذا فيما يتعلق بالطواغيت والمجرمين والظلمه، اما فيما يتعلق بنا فهو يرى قلوبنا. قصدهم كذا، انما ارادوا من وراء ذلك ان يفعلوا كذا. كلمه ارادوا وقصدوا واعتقدوا، هذه في حق الطواغيت يقول لك شوف بيقول ايه، قصد اراد اعتقد، لكن في حقنا نحن لا. المساله هو بدل ما عمل كده يبقى قصد كده. ومن اعظم الادله على ان البيان وراءه ما وراءه ان البيان وزع معاه ايه، يعني لو وزع البيان ده ومعاه مجلد سمير يبقى البيان ده بيان مغلوط، بيان مغلوط. شوف الكلام اهل العلم كيف وتعاملوا معه، اشياء في غايه العجب. تعال بقى شوف هنا على كلمه الاراده بالمناسبه، الفتوى 8-8 بس حد ما يقول. السؤال الثالث من الفتوى رقم 8-8 على كلمه ارادوا بس، ما معنى الطاغوت عموما؟ السائل بيقول ما معنى الطاغوت عموما؟ مع الإشارة إلى تفسير، يعني وأنتم تجيبون علي، مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء ألم تر إلى الذين يزعمون. المراد هنا توضيح أمرين، الأول ما معنى الطاغوت عموما؟ وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله؟ لكي نصل إلى تفسير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه. الثاني معنى قوله يريدون أن يتحاكموا، قال بعضهم يعني بعض الذين يشغبون عليه أو يشغبون عليه، قال بعضهم الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن.